الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نزوركم في الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 27 من ذي القعدة لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر السادس لعام 23 و2000. ليس في الذهن شيء، لكن ذكر نفسه وإياكم بنعم الله علينا الكثيرة التي قال الله عز وجل عنها في كتابه: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال جل وعلا: ألم تر أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه. وقال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم مرة وردت هذه الآية في كتاب الله؟ وأن تعدوا نعمة الله تحصوها، وردت مرتين، لكن صدرها الذي ورد مرتين. فالموضع الأول قال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا الموضوع الأول، فختم الله الآية بقوله: إن الإنسان لظلوم كفار. والمراد بالإنسان يعني جنس الإنسان، يعني الناس. مقابل نعم الله عز وجل كثير منهم ظلوم كفار. الآية الثانية قال: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سبحان الله، فقابل ظلم الإنسان وكفره بقول إن الله لغفور رحيم، معنى صدر الآية واحد: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا لا تحصوها؟ لسعتها وكثرتها، فنعم الله عز كثيرة. وأكثر نعم الله علينا لم نسأله إياها. من ذا الذي سأل الله عز وجل أن يرفع السماوات بغير عمد حتى لا تقع علينا فنهلك؟ من ذا الذي سأل الله عز وجل أن يجعل الأرض ثابتة ويفرشها ويبسطها ويجعل فيها أوتادا حتى لا تميد بنا؟ من ذا الذي أرسل هذا الهواء؟ من ذا الذي سأل الله قال: اللهم أرسل لنا هواء نستنشقه؟ من ذا الذي آتانا الله عز وجل؟ ما في واحد وهو في بطن أمه جنينا سأل الله أن يرزقه سمعا وبصرا وفؤادا، لكن الله عز وجل جعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة. وهكذا الإنسان فيه نعم كثيرة في بدنه، في أهله، في بلده، في طعامه، في شرابه، وفي أنفسكم: أفلا تبصرون؟ فالنعم التي آتانا الله عز وجل إياها من غير أن نسأله كثيرة، لا يمكن لإنسان أن يحصيها. ثم هناك نعم خاصة تفضل الله عز بها على بعض عباده دون بعض، أعظمها وأجلها أن أرسل رسولا وأنزل كتابا وحبب إلى من شاء من عباده الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فجعلنا ربنا جل وعلا من سائر البشر مسلمين، وحبب إلينا التوحيد، ووفقنا لأن نعبد الله وحده لا شريك له، فرضينا بالله ربا. فكم من إنسان لا يرضى بالله ربا؟ ورضينا بالإسلام دينا، فكم من إنسان على وجه الأرض لا يرضى بالإسلام دينا؟ ورضينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فكم من إنسان لا يشهد أن محمد رسول الله؟ وكم من إنسان يعلم بأن الله ربه وأن الإسلام دينه وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، ومع ذلك لا يستقيم، فلا يصلي لله ركعة، وإن سمي بالإحصاء العام أنه من المسلمين؟ وكم من إنسان لا يوحد الله عز وجل وهو بالإحصاء العام يقول لك: هاي البلد فيها 90% مسلمون، فانظر إلى إسلامهم، ولا عباد للقبور، سب لله عز وجل، استهزاء بالدين، ترك للصلاة، كثير عندهم من نواقض الإسلام التي كان يتنزع عن المشرك في زمانه. لم يؤثر عن مشرك العرب أنهم كانوا يسبون الله عز وجل. اليوم في ناس انتسب للإسلام ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وربما بعضهم يشهد الصلاة لكنه عندما يغضب يسب الله عز وجل، هذا لا يثبت إسلامه حينئذ. وكم من إنسان يعبد قبرا أو وليا أو يذبح لغير الله، هذا كله عافانا الله منه، فجعل المسلمين موحدين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة. عندنا من الأعمال ما نرجو من الله عز وجل أن ننجو به من عذابه وأن ندخل به الجنة بسببه، فالله جل وعلا من عليه نعم كثيرة. هذه النعم تستوجب علينا ماذا؟ الشكر، نشكر الله. والشكر أمره عجيب غريب، فالذي يرزق هو الله عز وجل. من رزق؟ من خلقنا؟ الله عز وجل. من رزقنا؟ الله عز وجل. من أرسل رسولا؟ الله عز وجل. من أنزل كتابا؟ الله عز وجل. من حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا؟ الله عز وجل. من هدانا للصراط المستقيم؟ الله عز وجل. من أمرنا أن نشكره؟ الله أمرنا أن نشكره، يأمرنا أن نشكره ثم يعيننا على الشكر، فلولا الله عز وجل ما استطاع أن نشكره، فيرغبنا بالشكر ويدعونا إليه ويأمرنا به ويعيننا على أن نشكر نعمته. فإذا شكرناه زادنا من فضله على شكره، شكرنا إياه. هو الرزاق، هو الذي يرسل رسولا، هو الذي ينزل كتابا، هو الذي يوفق من شاء من عباده، هو الذي أمر بالشكر، هو الذي يعينك على الشكر، هو الذي يتقبل منك الشكر، فإذا شكرته زادك. سبحان الله. وآتاكم من كل ما سألتموه. أصلا أنت لو شكرت الله عز وجل لاحتجت أن تشكر الله لأنه عانك على الشكر، فتكون حينئذ في دائرة الشكر أنت. وهذا معنى قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعم من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستمسك بهذا الدين، فاستمسك بالذي أوحي إليه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لا تخسر دينك، اجعل الدين هو أهم مهماتك وأعلى غاياتك، أن تعبد الله بهذا الدين الذي أكمله جل وعلا وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني كيف لعاقل أن يبحث عن غير الإسلام؟ من أكمله؟ الله عز وجل. من أتم به النعمة؟ الله عز وجل. من رضيه لنا دينا؟ الله عز وجل. فكيف نبحث عن غيره؟ وتكفل الله جل وعلا بأن يحفظ هذا الدين لا يضيع إلى قبيل قيام الساعة، حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وفي رواية حتى لا يبقى من يقول لا إله إلا الله، فحينئذ يرفع القرآن وتقوم الساعة على شرار الناس. يعني لن ينقطع هذا الدين. كم مر على هذه الأمة من محن وفتن، جيوش وحملات صليبية وتتر وفتن وسائل إعلام ويهود ونصارى وتبشير بالدين النصراني والصليبي وبدع ورفض، مشاكل كثيرة جدا وحروب، والإسلام ما زال باقيا. لماذا؟ لأنه دين الله عز وجل. شاء الله عز وجل أن يبقى هذا الدين، خلقنا لأجله، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين دين الله عز وجل. فلذلك الآن يكثر التشكيك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تطوروا درجة أعلى في الضلال فأخذوا يشككون بالقرآن، وما ذلك إلا إيش؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافر. لا يمكن الله عز وجل لا يحفظ لنا الدين، يأمرنا أن نعبده ثم لا يحفظ لنا الدين. طيب كيف نعبده إذا لم يحفظه؟ كيف سنعبده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اتفقنا. لماذا خلقنا الله؟ لعبادة. طيب أنا آمنت بأن مخلوق لعبادة الله، طيب أين الدين حتى أعبد الله به؟ إذا ما حفظه لنا ما استطاع أن نعبده. تصور أن شخصا ما وظف عامل عنده وما أمل عليه شيئا، لا أعطاه آلة يشتغل بها، ولا قال افتح الساعة فلانية، ولا أغلق الساعة فلانية، ولا هذه صلاحياتك، ولا أفعل ولا لا تفعل، ثم قال انجز العمل كما ينبغي. كيف انجز العمل؟ هاي معذب كيف انجز؟ قول ليش ماذا تريد مني؟ فلذلك ربنا خلق الجن والإنس ليعبدوه، ما علمهم كيف يعبدوه؟ لا لا يمكن. فعلمهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون. علمهم وحفظ لهم هذا الدين حتى يعبد سبحانه وتعالى. ولذلك عامة البدع يطعنون بالسنة ثم يقولون لأن فلان، لأن الصحابي الفلان راوي الفلاني، البخاري، مسلم، الرواة ليسوا معصومين. شوف المقدمة هذا، من قال كأنهم معصومون حتى تقول ليسوا معصومين؟ هذا تحصيل حاصل. أبو هريرة معصوم؟ بسرعة جاوب، لا رضي الله عنهم. روى الحديث هذا البخاري فلان فلان إلى أبي هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، أبو هريرة ليس بمعصوم، من روى عن أبي هريرة ليس معصوم، أنا البخاري ليس بمعصوم. طيب من قال لك أنه معصوم حتى تقول ليس بمعصوم؟ ندري أنه ليس بمعصوم، فلماذا تقول ليس بمعصوم؟ من قال لك أن الدين لا يؤخذ إلا عن معصوم؟ في أحد معصوم غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. لو كان الدين لا يؤخذ إلا عن معصوم، إذن هذا الدين فقط للصحابة يأخذون من النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ لأنه معصوم. حتى الذي يبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه الدين، لأن سينقل له واحد إليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل. يعني أهل اليمن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه معاذ بن جبل ليس معصوم معاذ، صح؟ يعني إيش؟ لو علمهم الدين ليس ملزم أن يأخذ بهذا الدين. لماذا؟ لأن اللي نقل لهم عن النبي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام معاذ ليس معصوم، إذن ما يلزمهم شيء. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لماذا يرسل معاذا وهو يعلم أنه ليس بمعصوم؟ لو كانت الحجة لا تقوم إلا بمعصوم لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة دعاة، صح؟ أليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسل؟ من أشهرهم علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري، أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، كان يرسلهم يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا بمعصومين أو لا يعلم؟ يعلم ولا يعلم؟ يعلم. لو كانوا لا، لو كانت الحجة لا تقوم إلا بمعصوم فلماذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لو كان إرسال غير المعصوم خطأ والنبي معصوم عليه الصلاة والسلام لما أرسله، خطأ يرسل واحد ما هو معصوم إذا كان إيش؟ هو معصوم. فهمتوا هذه الجزئية؟ هو معصوم، من الخطأ أن يرسل من لا تقوم به الحجة، بما أنه معصوم إذن لا يرسل من لا تقوم به الحجة. لكن لما أرسل فلان وفلان وفلان وهو معصوم عليه الصلاة والسلام دلنا فعله صح ولا خطأ؟ صح. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم به تبليغ هذا الدين، نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فربما بلغ أوعى من سامع. يعني أمرنا أن نبلغ هذا الدين، بلغوا عني ولو آية. ما قال لا يبلغ إلا المعصوم، لسنا بمعصومين، لسنا بمعصومين. إذن حجة أن ما يؤخذ الدين إلا عن معصوم حجة رافضية بامتياز، قال ما نأخذ إلا عن معصوم، فلان معصوم، فلان معصوم، فلان معصوم. بعدين عندهم 12 معصوما، آخر واحد دخل السرداب وما خرج منذ مئات السنين، إذن كيف تأخذ دينك الآن؟ وضعوا شرطا على أنفسهم حتى يتركوا الدين، فما يريدون الدين، فماذا فعلوا؟ وضعوا شرطا أن لا يؤخذ الدين إلا عن معصوم، وإلا هذا آخر معصوم عندهم طفل دخل سرداب منذ مئات السنين وما خرج. طيب من يبلغكم عن هذا المعصوم؟ لازم معصوم، وانتم تقول لا يأخذ الدين إلا عن معصوم. هذه الفكرة بدت تنتشر حتى عند غير الرافضة، فتجد من يجمع الناس ويتكلم لكن البخاري ليس بمعصوم، من قال لك احنا قلنا معصوم حتى تقول كلاما كما قال ما أخذ خيرا ليس بمعصوم؟ نعرف انه ليس بمعصوم، لكن من قال لك ان لا أخذ حديثا ولا حكما ولا آية ولا إلا عن معصوم؟ هذا ليس بلازم، ولو كان هذا لازما لكانت هذه الأمة كلها كافرة دينها باطل، لأنه المعصوم صلاة ربي وسلام عليه إيش قد توفي منذ مئات السنين، إذن ينتهي هذا الدين. إذا ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا في دين نعبد الله به، لأن كل الدين منقول عن غير معصومين. ما الحل؟ الحل أن هذا غير المعصوم وهو يبلغ الدين، الدين ليس دينه هو، ليس هو الذي أنزله، ليس الذي هو شرعه، ما هو إلا ماذا يا أخوان؟ مبلغ. الدين دين الله عز وجل، والله تكفل برحمته وفضله أن يحفظ هذا الدين لعباده حتى يعبدوه. فما أن يخطئ راوي ولا ناقل ولا واحد من غير المعصومين، البشر كلهم غير معصومين، إلا ويقيد الله عز وجل من يكشف هذا الخطأ عند هذا الراوي ولو بحرف. يا أخوان صوروا، ولو أن راويا زاد حرفا أو انقص حرفا أو استبدل كلمة أو حتى ضبطها، شو يعني ضبطها؟ يعني بدل ضمة فتحة، بدل فتحة كسرة، فيختلف المعنى، تبهتم؟ حتى لو أخطأ وبالضبط بكسرة بفتحة بضمة، يقيض الله، علماء يكتشفون أن هذا بالرفع ليس بالنصب، هذا موضع مفعول به ليس فاعل مرفوع، فيختلف المعنى حينئذ إيش بالضبط نفسه، تبهتم؟ لأن هذا الدين محفوظ بحفظ من؟ بحفظ الله عز له، ما يضيع شيء أبدا. لكن الأمة بجملتها ما ضاع منها شيء، لكن الأفراد ممكن يضيع منهم، ممكن يعلم فلان ويجهل فلان، فلان يعتمد على حديث ضعيف ولا يعلم أنه ضعيف، فلان يعتمد على حديث منسوخ ولا يعلم أنه منسوخ، فلان يعتمد على حديث فيفهمه أنه عام وهو خاص، أو أنه خاص وهو عام، أو أنه مطلق وهو مقيد، أو مقيد وهو مطلق. في أمثلة كثيرة، حسب الفهم يؤتي الله فضله من يشاء. يعني العلم رزق، كما رزق الله العباد، هل مستويات الناس المادية واحدة؟ لا، منهم غني، منهم فقير، منهم متوسط، منهم مستور، منهم مرة ومرة، منهم صح ولا لا؟ في ناس يعيش يموت ما يلحق شيء من الفقر ولا الديون، في ناس يعيش يموت منذ أن ولد والده مديون حتى هو يموت مديون، في ناس يموت جوعا، في ناس يموت من شدة الطعام أو كثرة الطعام. هذه كما قسم الله الأرزاق، قسم الأخلاق، قسم العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الناس تتفاوت تفوق، وقل ربي زدني علما، إذا الناس تفاوت. ذاك المسلم يسأل الله الهداية، يقول اهدينا الصراط المستقيم، والهداية زيادة علم وزيادة عمل. فإذا قلت أنت اهدنا أو قلت اهدني، معنى إيش؟ يعني زدني علما وعملا. فدين الله كله محفوظ، وما يأتي إنسان ويقول والله ما هو معصوم، وذا البخاري ما هو معصوم. فإذا تتبعت، ولا كل أهل البدع يتمسكون بهذه الشبهة، وهي أن فلان ليس معصوم، أخذ دين من واحد ليس معصوم، أتركه لأنه ليس معصوم. طيب وبعدين ما النتيجة؟ هو يريد أن يتخلص من هذا الدين، لأن المعصوم واحد وقد توفي صلوات ربه وسلامه عليه، وبعدين والباقي كلهم غير معصومين. الحل خلاص، نلجأ إلى عقولنا، إلى أذواقنا، أنا أشوف هذا يعني مو مقتنع فيه. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هذا قال مو معصوم، ها إذا مو معصوم إذن يعبد هواه من دون الله عز وجل، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى معبود من دون الله، أحد الآلهة الهوى أحد الآلهة. فيترك النقل الصحيح اللي اتفقت الأمة عليه من مروى البخاري ومسلم، الثقات العدول، ويعتمد على عقله وهواه. ولذلك تجد من تناقضت هؤلاء أنهم في أمور الدنيا هل يشترطون العصمة؟ يعني ما يتعاد عند واحد طبيب إلا أن يكون معصوما، يمكن يخطئ طبيب، ويا ما أخطأ الأطباء إذن إيش ما تعالج. ما أكل من طباخ يمكنه معصوم، بدل لا يحط الملح حط سم، معصوم؟ لا ليس معصوم. أنا ما أفعل إلا تفضل ما أفعل مو معصوم. أركب طائرة، هذا قائد الطائرة اللي يسموه كابتن مو معصوم، يمكن إيش يضرب شيء بالعكس ينزلني يقتلني. بهالحالة هل يستطيع يعيش الإنسان حينئذ لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل ولا؟ اليوم الحوادث السيارات بسبب ايش؟ الاخطاء، لان السائق مو معصوم، ماسك الهاتف الجوال ولا لف بالخطأ ولا نام، مو معصوم. اذا ما نركب سيارات ولا ناكل ولا نشرب ولا ولا، حينئذ تفسد حياة الانسان. الانسان يعيش على ماذا؟ على غلبه. ألا يحتمل الآن يخرج واحد منا يرجع في سيارته ولا في طفل تحت السيارة نازل؟ وصارت يا ما صارت، صح ولا لا؟ فماذا نفعل؟ لازم كل واحد منا الحين يطلع، ها ايش يفعل؟ يتأكد ان ينزل تحت السيارة. طيب نزلت مرة مرتين ثلاث، بطلع اصلي انزل تحت السيارة، وبعدين ليه متى؟ هل نفعل هذا؟ هل يستطيع؟ هل يدخل حليد الواحد في باب الوسواس اصلا؟ ها صح ولا لا؟ يمكن ما هو معصوم، يمكن مو هكذا. وإنما هذا الدين دين الله حفظه الله، فأرسل رسوله بالهدى. وما كان الله عز وجل يضيع عباده ويأمرهم بالعبادة ثم يضيع الدين فكيف يعبد؟ هذا ما لا يليق بالله، هذا السوء ظن بالله. بل من حسن الظن بالله بأن الله ماذا يا إخوان؟ حفظ هذا الدين حتى لا يبقى شيء يحتاجه الناس في تعبدهم إلى الله عز وجل أو تعبدهم لله عز وجل إلا وهو محفوظ بحمد الله عز وجل. وفق الله وياكم لما يحب ويرضى، قل ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي تفضل. شيخ الكريم هذا يقول: ما حكم سب القدر؟ يسب القدر؟ نعم. الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. إذا قصده بسب القدر أنه يسب الله عز وجل فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فكيف تسب القدر؟ والقدر ركن أركان الإيمان، والله جل وعلا قدر كل شيء. وجه ذلك يعني على أساس السب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، والدهر معنى الزمن الليل والنهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر. قال يهودي بن آدم: يسبوا الدهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. يعني فإن الله هو متصرف بالليل والنهار، فكيف تسبه؟ أما إذا كان قصده بالقدر ما يقع من تقدير الله عز وجل فهذا عد حسب. يعني واحد يسب الحمى لأن أصابته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، وهي من جنود الله. والواجب المسلم إذا أصيب شيء من المصائب أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يسب، وإنما يسترجع ويحمد الله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. الشيخ الكريم هذا يقول: ما حكم الطعن والدعاء على ولي الأمر الظالم؟ يقول: ما حكم الدعاء على ولي الأمر الظالم؟ هذا كثيرا ما كرره الشيخ عثيمين رحمة الله. يقول: هذا الظالم إذا دعوت عليه يزيد ظلمه أو يقل؟ عادة يزيد، صح؟ فالآن الناس تشتكي من الظلم وتدعو عليه حتى يزداد الظلم؟ لا. أما أن تدعو له بالهداية حتى يرتفع الظلم، أو تقابل ذاك بالتوبة النصوح: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيش؟ بركات من السماء والأرض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض مما كانوا يكسبون. قل: هو من عند أنفسكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وذاك ابن القيم ذكر كلاما عجيبا في هذا الباب، ويقول أن الظلمة ولاة الظلمة هي أعمال بني آدم، أراهم الله هؤلاء الظلمة بسبب أعمالهم. فكلما زاد ظلم الرعية كلما سلط الله عليهم من يسمه سوء العذاب بسبب ظلمهم. وذاك في القول المأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كما تكونوا يولى عليكم، مروي عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما. لكن أبلغ من هذا قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض مما كانوا ما كانوا يكسبون. فالناس اليوم يريد أن يتخلى عن المسؤولية، تجده لا صلاة ولا استقامة ولا تقوى ولا أمانة، يأكل حرام، يظلم، يؤذي زوجته، يعقوق والديه، يفعل ما شاء من المعاصي والفجور وترك الواجبات، ويحيل ذلك كل إيش إلى الحكام الظلمة. طيب هذا ظالم واتفقنا معك ظالم، أنت لست ظالما بتركك للصلاة، من تركها فقد كفر، يقول عليه الصلاة والسلام. عقوق الوالدين اثنتان يعدلهم الله، البغي والعقوق، الاعتداء على الناس وعقوق الوالدين مما يعجل الله العقوبة فيه بالدنيا قبل الآخرة، الغش، الكذب، الخيانات، الزنا. لما تسمع الآن والله مسكوا شحنة مخدرات 5 ملايين حبة، من يتعاطاها 5 ملايين هذه؟ هل اللي قبضوها؟ طيب يعني معنى هذا إيش؟ إن المجتمع غرقان في من يتعاطى، وهؤلاء اللي يتعاطون عادة لا يصلون. المشاكل كثيرة بسبب عصيان البشر. فلما عصى الله عز وجل سلط الله عليهم، تريد أن يرفع الله عنك هذا البلاء، عليك أن تتوب الله عز وجل. ولا تقول ولو تبت أنا واحد إيش يحصل، لا، حتى لو كنت واحد لا تستهين بأمر الاستغفار والتوبة ولو واحد، وما يدرك قد يرحم الله العباد والبلاد بتوبة شخص واحد. ولا لا، نوح عليه السلام كم واحد كان؟ نوح كم واحد؟ واحد دعا ربه أني مغلوب فانتصر، واحدة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد غضب، واحد. طيب أنت تستطيع أن تستغفر الله عز وجل فتذب العذاب عن الأمة بسبب استغفارك وهم يستغفرون. لا يعذب الله أمة فيها إيش؟ أناس يستغفرون الله عز وجل، أمان من الله إذا الناس استغفروا. انشروا هذا، ابدأ بنفسك أكثر من الاستغفار، وادعو غيرك لذلك، عمل بمتناول اليد. ولا لا، بمتناول اليد. كان النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم صلوات ربه والسلام عليه الكامل في عبارة الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يكثر من الاستغفار حتى يعدله في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 70 مرة، وكان يقول استغفر الله وتوب إليه فإني أستغفر وتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فما استطعت أن تعمل مع أعمال صالحة اعمل، هذا يرحم الله به العباد والبلاد. لكن البطالين ماذا يفعلون؟ دائما يلومون غيرهم حتى كما يقال يخلي مسؤوليته، ما يريد أن يعمل شيئا. إيه طواغيت، إيه الظلمة، هو جالس وهو أحد من الظلمة. استغفر الله، توب إلى الله، ادعو الله، حافظ على حتى لما تحافظ على عبادة خاصة في نفسك أيضا أنت ساهمت في إصلاح المجتمع، ساهمت في رفع الظلم، ساهمت في رفع البلاء ولو كنت واحدا. بل حتى البهائم يرحم الله عز وجل العباد والبلاد بسبب البهائم، ما بارك بسبب إيش؟ أناس صالحون يدعون الله ويعبدونه واستقموا على أمره. لا تستهينوا بشيء من هذا أبدا. نعم شيخ الكريم، هذا يقول ما هي شروط أو ضوابط النكاح من المرأة المسيحية النصرانية؟ يجوز أن تتزوج كتابية أو لا يجوز؟ يجوز بنص القرآن، والمؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات يعني العفيفات أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى، لكن اشترط أن تكون محصنة يعني عفيفة، ليست إيش زانية مشهورة بالفاحشة. فالضابط أن تكون كتابية ولو كانت إيش يعني على كتاب المحرف، لأن من زمن النبي عليه الصلاة والسلام من نزول هذه الآية من سورة المائدة وهم يحرفون الكلام عن مواضعه، وأنهم كفروا بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، صح؟ ومع ذلك ربنا جل وعلا يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فلو كانوا ولو كانت كافرة وهم كذلك كفار اليهود والنصارى يجوز زواج منها، فتكون كتابية وتكون محصنة يعني عفيفة. فإن كانت كتابية ومحصنة جاز الزواج منها، لكن هل ينصح بذلك؟ من حيث الجواز جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أظفر بذات الدين، أظفر بذات الدين، تربية يداك. يعني حتى لو كانت مسلمة ليست بعد يهودية ونصرانية فعليك من المتدينة المستقيمة، لكن من حيث الجواز جائز. وقد يتعثر الإنسان ألا يتزوج إلا من هذا النوع، كما لو كان يعيش في بلاد الكفار مثلا لظرف ما وريد أن يتزوج، إما أن يرحرف وإما أن يتزوج إيش نصرانية كتابية يتزوج، لكن من حيث الاختيار وعندك اختيار لا تزوج، ليست مسلمة فحسب بل مسلمة ذات دين. تبهتم؟ نعم. هذا يقول هل الأنبياء مبلغون أم مشرعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وهذا بنص القرآن، وما على الرسول إلا البلاغ، لكن هل يشرع؟ هو يبلغ الشرع، يبلغ الشرع، وقد يختار النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور فيكون، اسمع خليك دقيق من الكلام، ها خليك مستمع دقيق مع الكلام الدقيق، أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خلاف الأولى. قال تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول، فإذا أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول أخطأ، لا تقول عصى، لا، هذا رسول الله. قل لو اختار النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، يعني الأولى أن يختار الشيء الرأي الفلاني اختار الرأي الآخر، فإن الله عز وجل يصوبه ولا يستمر إيش مختارا خلاف الأولى، فحينئذ ما صوبه الله عز وجل وقد يعاتبه لأن اختار الشيء الفلاني أو الأمر الفلاني يعاتبه الله عز وجل، فيكون ما اختاره مما هو من خلاف الأولى بحكم المنسوخ. وهل يعمل بالمنسوخ؟ لا، المنسوخ حكم إيش قد رفع، قد رفع، فما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى لا يتبع فيه، حتى هو عليه الصلاة والسلام يتركه ويذهب إلى ما يأمره الله به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل، وقد يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فيختار خلاف الأولى فلا يقره الله على ذلك، فيعود إلى ما يرضي الله عز وجل ويقره الله تبارك وتعالى عليه. واضح؟ فحينئذ كلمة يشرع النبي عليه الصلاة والسلام المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشرع، فإذا اجتهد فهو على أحد أمرين، إما يجتهد فيصيب فيقره الله عز وجل، والإقرار هذا شرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل ولو كان قليلا ولو كان في أمر مكروه ينكره. واضح؟ لكن لو اختار شيئا وأقره الشرع فيكون هذا مشروعا لإقرار الله له. وذاك جاب ابن عبد الله يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ولا كان شيء مما ينهى عن القرآن لنهى عنه القرآن. كنا نعزل، هذا أمر يعمله الرجل مع زوجته في الفراش، وعادة إيش يكون متستر على الناس، وهو أنه إذا أراد أن يقذف أن ينزل أنزل خارج إيش الرحم، هذا يفعلون في فروشهم. جابر يقول كنا نفعل هذا الفعل والقرآن ينزل، يعني أيام تنزيل القرآن، فلو كان شيء مما ينهى عنه لنهى عن القرآن. إذن كل شيء ليس الذي يراه النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل حتى ما يقع في زمنه في عهده ولا ينكر على الناس عليه يصير من الشرع. وذاك لما استدلها العلم بصحة إمامة المتنفل بالمفترض، الإمام يصلي نافلة والمأموم فريضة، استدلوا بماذا؟ قال عمرو بن سلمة كان قد بلغ السادسة أو السابعة يصلي في قومه، واللي بلغ السابعة صلاته فريضة ولا نافلة؟ ها؟ نافلة، لم يبلغ بعده، نافلة، ويصلي خلف أبوه ومن معه، وكان هذا خارج المدينة. قالوا طيب هذا خارج المدينة، قال لو كان هذا خطأ لا يجوز شرعا لجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن بعض أصحابك بعض المسلمين يصلي فيهم ها صبي قد بلغ السابعة وصلاة باطلة لا تجوز، إذ لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، لكن ما حصل. قالوا هذا دليل على أن إيش يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، لأن هذا حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الوحي وينبه النبي عليه الصلاة والسلام إن من أصحابك من يفعلون كذا وكذا. فصار الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشرع، فإذا اجتهد في شيء فإما أن يقر يقره الله عليه فيكون شرعا، وإما أن يختار خلاف الأولى فيرجع عنه ويكون هذا في حكم منسوخ، وإلى ما هو أولى وأوجب. والله أعلم. نعم. فقط ليش ما علم العشاء شبعانين عشاء؟ يلا نعطيكم الساعة إلا ربع. في أحد هذا السؤال؟ تفضل تفضل الأخ. في عام 2020 عندهم برنامج، أيوة أيوة الأخ يسأل تفاصيل أنا ما أعرفها اللي قالها، لكن خلينا نتكلم كلام عام. واحد درس وغش ونجح وتوظف لا وتزوج جاب عيال، والحين تاب إلى الله وتذكر أنه كان أيام الدراسة كان يغش، ماذا يفعل؟ ربنا جل وعلا يقول ما جعلك في الدين من حرج، عليه أن يتوب الله الآن ويستقيم. إيه الشهادة وتوظف وهذا صلى صلى سنواته موظف، لكن إذا كان عنده شهادة مزورة لا يعتمد عليها ولا يجوز التزوير. ومن قالكم يجوز التزوير فهذا ساقط، لا تلتفتوا إليه ولا تسمعوا كلامه. مو معقول تفتح الناس تقول لهم زورة، ها من قوح يعني أنا كثير ما يحصل معي إذا زين بسوي كذا يشرح يشرح يقول يعني تزور، ها يقول إيه تبي أقولك زور يعني؟ المفروض من أقولك زور شطب عليه بعدين، ها صح ولا؟ المفروض هكذا، تزوير حرام. زين أعطي رشوة تبي أقولك أعطي رشوة؟ ها يجوز. إيش أبغى إيش ما تفعل ما تفعل شيء ثاني كيفك، يعني لازم تعرف إذا في شيء أنت متورط فيه ليس بالضرورة حتورط معك أنا. أنت ما تمشي إلا برشوة، أقولك معك أنا خذ رشوة. طيب أنت مضطر، أنا لست بمضطر، لماذا أشاركك؟ بس أنا شايف نفسي مضطر. كيفك أنت مضطر؟ الله بيحاسبك إن كنت صادق أنت مضطر أو لست بمضطر. لكن أنا أقولك ادفع رشوة وغش وكذب مو صحيح. المفروض أمرك بالتقوى بالأمانة بالصدق، ما أمرك لا بالغش ولا بالكذب، ها ولا بعض الناس يقول أنا عنده مشكلة مع واحد كذا وحقي ويتبلى علي إني أنا ما دفعت له، فيجوز أنا أتبلى عليه؟ لا ما يجوز، بس هو يتبلى علي. طيب ربنا بيحاسب، أقولك روح تبلى عليه. لا يجوز أن تكذب على من كذب عليك، انتبهتم؟ كما لا يجوز أن تزني بأهل من زنى بأهلك. واحد زنى بامرأة يجوز لزوجها يأتي بما أنه زنى بزوجتي فجيبوا زوجته، يجوز هذا؟ ما يجوز. قال أهل العلم كما أنه لا يجوز أن تكفر من كفرك. واحد يقول لك يا كافر من هؤلاء المتهورين مستعجلين، لا يجوز أن تكفره وإن كفرك. كذلك لا يجوز أن تبدعه وإن بدعك. يختلف الأمر، لأن التبديع والتكفير يختلف عن السب. لو سبك يجوز أن تسبه كما سبك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الحكم بالتكفير هذا أمر الله عز وجل، ليس من حقك أن تكفر حتى من كفرك. تبهتم؟ لا يجوز أن تكفر من كفرك. قالوا كما لا يجوز أن تزني بأهل من زنى عليك، زنى بأهلك. لا يعني هذا قول الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن زني بأهله يحق له أن يزني بأهل الزاني. ايش رأيكم؟ هذه واضحة صح ولا لا؟ قالوا هكذا لا يجوز أن تكفر من كفرك كما لا يجوز أن تزني بأهل من زنى بأهلك. واضح؟ طيب غيره تفضل. فضل عشر الحجة منتشر أيام في الواتسابات الحمد لله. تفضل. فضلت الشيخ في الأونة الأخيرة حصل بين شباب المسلمين الحدة والبغضاء وعدم الاحترام، لا حول ولا قوة إلا بالله، في نقص في التربية. يقول الحدة وعدم احترام، هذا سبحان الله ربنا جل وعلا نظمها. نظمنا الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ما احتاج ترى تنظيم، ربنا نظمنا. اليوم أكملت لكم دينكم. الصلاة خمس تنظيم المحافظة على الوقت، والصوم تنظيم تمسك وتفطر، والحج أشهر معلومات، والحج عرفة صح، وحقوق الزوجين المعاشرة بالمعروف واحترام الكبير والرحمة بالصغير وتوقير العالم وحق الجار وحق المسلم على المسلم. يعني لو تمسكت بأحكام الإسلام ما أصلا هي أحكام الإسلام يا إخوان أعظم تنظيم، تنظيم رباني، ربنا نظمنا في كل شيء. فلا يجوز أن تغلظ، وربنا يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ليس حسن بل أحسن، وقولوا للناس حسنا. ولا يجوز أن تهين الكبير، بل الكبير يجب إيش احترامه وتقديره. ولا يجوز أن تغتاب مسلما، كل المسلم على المسلم حرام. ولا يجوز أن تغشه، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. ولا يجوز سباب المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلو أن المسلم تتبع هذه النصوص الشرعية لكان على خلق ولو كان منظما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال هذه قاعدة، كما لا ترضى أن يسبك أحدا أن يسبك أحد لا تسب أحدا، كما لا ترضى أن يهين أحد أباك فأنت لا تهن إيش الشيخ فلان ذو الشيبة، الشيخ يعني كبير بالسن. قال ما أرضى أحد يهين والدي، طيب أنت لا تهين بعد والد غيرك. فسبحان الله ينقصنا التربية، التربية ينقصنا إحنا وغيرنا. هذه التربية شيء عظيم جدا لو أن المسلم أخذ بأمر الله ورسوله. أمانة تحريم الغش، الصدق تحريم الكذب، الاحترام تحريم قلة الأدب وسوء الخلق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما ترضى تجي أختك ضاربها زوجها، طيب إذا أنت بعد لا تضرب زوجتك، هذا أيضا بنت الناس، كما لا ترضى أن تضرب ابنتك أو أختك كذلك أنت لا تضرب بنت الناس ولا أخوات الناس. حينئذ والله الذي يستقيم بهذه الطريقة يكون على خلق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. إيش الجامع لهالكلمة؟ كيف يكون فلان حسن الخلق مع التعامل؟ قال بها القاعدة لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا منطوق والمفهوم منه، ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. فحينئذ إذا تعامل بهذا الحديث والله ستحسن أخلاقه، سينمو ويسمو المجتمع، البيت اللي فيه رفق وفيه حسن خلق واحترام الكبير ورحمة الصغير، هذا أحسن البيوت وأحسن الجيران، من إيش من يحسن إلى جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة. وهكذا المسلم أن يربي نفسه بالتمسك بأمر الله ورسوله. والله المستعان. تفضل أخي. واحد من قرابتك ايه ترك الصلاة، وانا عندي علم بهذه المسألة، شتيت ما السبيل لي، هل يعني بين الدلائل ولا انصح؟ واضح هذا سؤالك، واحد ترك صلاة من اقربائك او ليس من اقربائك، تدعو للصلاة. كم آية في الكتاب الله واقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة اقم الصلاة، اذا لم يستجب كرر له الدعوة وادعو الله ان يهديه، ونوع في الدعوة، تارة بالترغيب تارة بالترهيب، تارة تكلم واحد يكلمه، تارة بالتذكير، تارة بالطريقة العملية، يلا مشينا نصلي. دعوتك إياه للصلاة هذا أجر وثواب، سواء قام للصلاة أو لم يقم. امرأة تطرق على ولدها الباب كل يوم صلاة صلاة. قال خلاص كبرت أنا خلاص حب أصلي أقوم. قالت لا أنا ما يهمني أنت قمت أو لم تقم، نزولي من الدور الأول للأرض وأطرق عليك الباب، هذا عمل صالح، ها لي أجر فيه ولا ما لي أجر فيه؟ والله أتمنى أنك تقوم وتصلي، لكن أنا هذا عمل صالح أقوم به، أنزل من فوق وأطق الباب. إذا قمت فبها ونعمت، إن لم تقم ها صنعت خيرا ولا لا؟ صنعت خيرا. أنا كثير من الناس يقول ما منا فائدة، نصحته ما يسمع كلام، يعني متى صلينا صلي متى نصلي؟ يصلي لما تموت، وانصح لما تموت، وصوم لما تموت، واذكر الله لما تموت. ما في شيء اسمه توقف عن النصيحة، استمر. وذاك نوح عليه السلام من أولي العزم الرسل مما أمرنا نقتدي به، ولكن الذي هدى الله فبهداه مقتدى. دعا قومه كم ألف سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا تتوقف. وما يدرك يأتي يوم الأيام بلحظة معينة سبحان الله يشرح الله صدر الصلاة فيصلي. والله المستعان. انت خذيت سؤال زين خشب ايش درك مهم بالنسبة لك؟ هو مهم ولا هام؟ لا هام يعني يجيب الهم والغم، لا مهم هام، يلا مهم اي ليس هام اي. هذا مو سؤال، هذا عنوان لمحاضرة. لأن الناس صاروا يقومونها يعني يستخدمونها بالساء، صح صح عشان يقومونها بالمشاعر هم ما يعرفون معناها. ما في كاسة شوف اليوم أنا كنت بصدد أكلم بعض الأخوة أخوانهم ثلاثة تكلموا عن موضوع وضع الشاهد عن القبر، قبر والدهم و زيارة الميت في العيد. طيب فيقول أحدهم أن يعني قيل له لماذا التشدد هذا، ما يجوز تضع الاسم على القبر، هذا شو المقبرة كل الناس حاطة هلا قبر الوالد، اختلفين هم أخوان ثلاثة لماذا التشدد؟ تقول لا تروح الزورة في العيد، وزيارة الموتى تقصد زيارة الموتى في العيد بدعة والناس زحمة على المقابر. قلت سبحان الله أين التشدد الآن؟ أقول لك لا تضع وتكلف نفسك وتشتري لوحة وتدفع فيها فلوس، لا تطلع العيد الناس للصائم فرحتان، بدأ تكون فرحان تروح المقبرة وتذكر الوالد والوالدة وتقعد طقها بيتها وضيق صدرك، واليوم يوم إيش فرح ولا عيد؟ أشوف أين الشدة الآن؟ أنك أنت تتكلف وتضع ها قطعة رخام وتدفع فيها فلوس وكذا، وتتكلف يوم العيد من الصباح عساك عايت على الوالد، واحد يقول حق ثاني عايت على الوالد توفي صار العجيز عساك عايت، شو أنا عايت؟ يروح بعد صلاة من المصلى وين؟ ولت سيارات طابور ورجال ونساء. هذا يعني لو كل الناس اذهبوا يوم العيد إلى المقابر لشقينا عليهم، صح؟ أقولك لا تذهب ولا تفعل، تقول لا تتشدد. لاحظ أن البدع هي اللي فيها شدة، السنة هي اليسر، إن هذا الدين يسر، إذا طبقت السنة فأنت تطبق اليسر، البدع هي التي فيها مشقة. لكن انظر كيف عكس الأمور، يأتي بما حرم الله يقولك لا تتشدد. وسطية، إيش الوسطية هذه؟ تجد عندهم باسم الوسطية أشياء باطلة ويسميها وسطية، هذا خطأ. ربنا جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى وسطا يعني اعتدال، وليس المراد بالوسط أن تختار أوسط الأمرين في كل شيء. كثير من الأشياء أصلا ما فيها وسط، مثل الصدق والكذب، شنو الوسط يعني بين الصدق والكذب؟ يلا علمني، يعني تكذب بعض المرات يعني ها يا صدق يا كذب، ما في وسط بين الصدق والكذب، خير الأمور أوسطها يعني أعدلها، مش اللي بين الاثنين، الخيانة والأمانة ها إيش الوسط؟ ايش الوسط؟ هل في وسط بين الخيار والامانه؟ لا، هذا ما في. يا اما تكون امينا او تكون ايش؟ خائنا. ما في وسط بين هذا وهذا. الايمان والكفر ما الوسط بينهما؟ السنه والبدعه ما الوسط بينهما؟ تبتدع على الخفيف مرات، يعني ايش؟ ما في وسط. تمسك بالسنه، عليكم بسنتي. ليس الوسط أن تترك السنة، ليس الوسط أن تكفر بين الإيمان والكفر، ليس الوسط أن تكذب بين الصدق والكذب، ليس الوسط أن تخون بين الخيانة والأمانة، لا. وإنما الوسط معناه الاعتدال. وأحيانا يكون الشيء الفلاني وسط بين هذا وهذا، يكون هو الصح، يعني بين مثلا الغلو والتفريط يكون إيش الوسط بينهما؟ هذا هو الاعتدال. فذاك مثلا لا تبسط يدك ايش كل البسط، لا تجعل يدك مرونة على عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين اذا انفقوا لم يقتر لم يصرف ولم يقتر، بين هذا وهذا لا تكون ماسكا ولا تكون مسرفا، في شيء اسمه وسط، تنفق باعتدال. ففي اصطلاحات تستعملها الناس ل أمور باطلة. الوسط أنك لا تقول عن الكافر كافر، ربنا يقول عنه كافر وأنا ما أقول عنه كافر، أي الأمر يهدى؟ أي الأمر يهدى؟ حكم الله جل وعلا ورسوله، ولا حكم أنا وحكم فلان؟ حكم الله عز وجل. قال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن، يعني كيف أنا حينئذ أخالف القرآن واصير أنا الوسط؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لا، لا تقول كافر، لا تقول كافر. في سورة في القرآن اسمها إيش؟ سورة الكافرون. ما أقرأها، يعني ما أقرأها، سنة الفجر وسنة المغرب. ليش؟ لأن فيها كافرون، لأن هذه إيش؟ تثير الإرهاب. مو صحيح. لو كانت هذا خطأ ما أنزلها الله عز وجل، كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، وفي حديث أنها تعد ربع القرآن، وفي براءة من الكفر وأهله، كيف ما أقرأها؟ لكن إذا كان مفهوم بعض الناس أن الكافر تقتل على كل حال، لا، خطأ. ليس الخطأ أنه نقول عنه كافر وهو كافر، هو كافر. حتى هو لو سألته أنت مسلم أو لست بمسلم يقول إيش؟ أنه ليس بمسلم. أقول عنه مسلم هو ليس بمسلم، يصلح؟ لا يصلح. ربنا يقول شاهدين على أنفسهم بالكفر، قال هو قول الرجل أنه يهودي أنه نصراني، تقول إيش ديانتك؟ يقول هندوسي بوذي. أقول لا، ما أقول عنه كافر، هو يقول عن نفسه. الكافر كافر، لكن ليس معنى كونه كافر يجوز لك أن تقتله بلا سبب. في كافر ذمي، في كافر مستأمن طلب منك الأمان وأمنته، في كافر بينك وبين إيش؟ ذمة، لا تقتله ولا أقتلك. في كافر إيش؟ محارب، حاربني وحاربك. هذا حتى لو مسلم بيحاربك بيقتلك، اعتدى عليك صائل تدفع. ليس كل كافر يستحق القتل، لكن كل كافر نقول عنه كافر حتى لو لم يستحق القتل. لابد من الفهم الصحيح لهذه المصطلحات الوسطية والتشدد ونحو ذلك حتى نفهم الصحيح. نعم، غيره في عنده سؤال؟ شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال. تفضل. أبي ينتشر شيخنا حاليا الفحص الجيني للأنساب. فحص الجيني للأنساب، أيوة، فيسبب حزازيات بين الناس. هو الفحص هذا إذا كان للحاجة لا بأس به. مثلا هم يقال أنه أول ما حصل هذا الفحص الجيني لما صار في حروب وحرائق، نعرف جثة من وهذا جثة من، فيأخذون من أقرباء هذا المحروقين المقتلة المقطعين حتى يعرفون هذا جثة من. هذه حاجة من الحاجات. لو أن شخصا ما مفقود ما نعرف من هو أبوه للتعرف على ذلك. لو أن واحد فحص جيني حتى يعرف مثلا أقرباءه، إذا كان مقصد جائز شرعي لا بأس، إذا كان للقطيعة للطعن الكذا لا يجوز. فأهل العلم يقولون حين الوسائل الأحكام المقاصد، ما مقصودك من هذا الفعل؟ إذا كان مقصودك لفعل محرم فهذا الفحص محرم، إذا كان مقصودك فعل مباح فهذا فعل مباح. واضح؟ لابد من التفصيل. غيره؟ ما اسمك؟ حمد. تفضل حمد. هل يقتص؟ ايه هل يقتص للكافر اذا اعتدت عليه؟ ايه طبعا، ان الله ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين. لا يجوز ان تعتدي على الكافر بلا سبب، لو اعتدى عليك تعتدى عليه مثل ما اعتدى عليك، لكن كافر في طريقه تعتدى عليه هو صحيح. هذا الفكر ايضا منحرف، يظن نفسه كافر غشه، كافر خذ ماله، بل بلغ في بعض من الانحراف والضلال ان الكافر يجوز الزنا بها، كافره يفعل معها الزنا، اي كافر يعني. ايش هذا؟ من اباح لك السرقه او الظلم او الزنا بحجه انه كافر او كافره؟ ما هو صحيح، هذا آثم الإنسان بهذا الفعل. واضح؟ لابد المسلم أن يتقي الله عز وجل، لا يتحرك إلا بدليل، ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين، لا تعتدي حتى على بهيمة بل حتى على جماد، يعني الماء الراكد لا تبل بالماء الراكد، حتى لو ما تريد أن تغتسل فيه قد يأتي غيرك ويغتسل فيه فتفسد على غيرك. تبه؟ لا تفسد، ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. نعم تفضل. غيره نختم، والله أعلم، حياكم الله، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.